ادعى البصر دي يا حاج. حاج، ايه ده يا حاج الحلاوه دي؟ ايه ده عالنور ده والتجلي؟ الله الله يكرمك يا حاج. ايه ده؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. بسم الله الله والأرض ضعها للأمام Yeah. يا نور النبي يخرج منه من لؤلؤ والمعجاز ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما خير يا حاج. الله يهدوا بيه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في السماوات والأرض كل يوم السماوات والأرض كل يوم هو الله. الله والنبي النبي هو الثاني بالذمة يا شيخ، ثاني حد عبد الناس عندي عوز والله. من في السماوات والأرض كل يوم هو الله. الله أكبر، صلوا على النبي وحده. يا نور النبي يا عيد عبد التنوير، حيا السيد العزيلة تاني يا تفسير. ايه يا جنون ادي له من في السماوات والأرض كل يوم هو الله. الله أكبر، هو الله يا حبيبي ما فيش غيره. يا شيخ عبده حياة النبي يا شيخ. الله ودي الحق مظهر الماضي. النبي تاني النبي ما شاء الله على النور دي. اسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو الله. عشان خاطرك يا حاج ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان. نعم الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك. يا الرسول يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان تاني يا أخوي. يا سلام يا سلام يا يعلمون ما تفعلون. والنبي الثاني ان الابرار ربنا برهم ونعم عليهم. خلق الإنسان الحلاوة دي حاج. الله. نعم يا سيدي نعم. وربك أرمك وربك أرمك وربك أكرم الذي علم ذي القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الله إن الإنسان